تفسير الآية 82 من سورة الأنعام، يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هذا جواب فاصل للسؤال السابق وبيان لسبب كمال الأمن والاطمئنان والاستقرار والسعادة في الحياة الدنيا والآخرة، وهذا من كلام الله تعالى أو من بقية كلام إبراهيم مع من حوله، أي الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي عملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، ولم يخلطوا إيمانهم هذا بظلم ما متعس للنفس وللغير من أي نوع من أنواعه، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الحسنة هم حتما بكل تأكيد وحدهم الذين لهم كل الأمن والاطمئنان والاستقرار والسعادة في دنياهم وأخراهم، فهم لهم كل خير وسعادة، حيث كل صواب منه تعالى ورعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي خالد لا يوصف. قوله تعالى: وهم مهتدون، أي وهم كذلك حتما وحدهم سائرون على طريق الهدى والرشاد والصواب التام، طريق الله والإسلام، طريق كل خير وحق وعدل وصدق وسعادة تامة في الدنيا والآخرة.